بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محاضرة هي العاشرة مع كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله، وهي الفائدة 11، ونعنون لها بعنوان تأملات في سورة التكاثر. طبعا كلمات ابن القيم في كتاب الفوائد كلمات يعني مقتطفات في مواضيع مختلفة، لكن إذا تأملت في هذه المقتطفات وجدت فعلا يعني علما غزيرا، وكذلك وجدت قربا من الله تبارك وتعالى عجيبا، إن هو ينتقي فعلا مثل هذه الفوائد في هذه المواضيع أمر يحتاج إلى كثير تأمل. تأملات في سورة التكاثر، لك أن تعلم أن السورة 8 آيات، بس 8 آيات بقى فيها قد إيه؟ فيها كم مرة زجر وردع، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، أدي أول حاجة ردع، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون. تخيل 8 آيات فيهم أكثر من قسم وأكثر من ردع، معنى ذلك أن السورة دي سورة عظيمة جدا تحتاج إلى كثير تأمل. فابن القيم يعني يدندن حول هذه السورة بكلمات يسير، وغالب المتكاثرين يعيشون نعيما دنيويا ثم تكون آخرتهم جحيما أخرويا. غالب المتكاثرين في أمور الدنيا يعيشون نعيما دنيويا بمقتضى مقاييس الدنيا، لكن في مقاييس الآخرة وفي واقع الآخرة يعيشون جحيما أخرويا، كما قال عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فابن القيم بيطوف شوية، بيقول كلمتين حول هذه الصورة، يقول قوله تعالى ألهاكم التكاثر إلى آخرها، أخلصت هذه الصورة للوعد والوعيد والتهديد، وكفى بها موعظة لمن عقلها، كفى بها موعظة لمن عقلها. فقوله تعالى ألهاكم أي شغلكم على وجه لا تعتذرون فيه، فإن الإلهاء عن الشيء هو الاشتغال عنه، فإن كان بقصد فهو محل التكليف، وإن كان بغير قصد كقوله صلى الله عليه وسلم في الخميصة إنها ألهتني آنفا عن صلاتي، كان صاحبه معذورا وهو نوع من النسيان. وفي الحديث فلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصبي أي ذهل عنه، ويقال لها بالشيء أي اشتغل به، ولها عنه إذا انصرف عنه. فهو يقول ألهاكم ليس لهوا بغير قصد، وليس لهوا بغير عمد، لأن الإنسان إذا لها أو نسي أو ذهل عن شيء ما فهو معذور في هذا الذهول أو في هذا النسيان، لكن هو هنا لها متعمدا، ولها بأمور الدنيا التي أنسته الآخرة. يا خد بالك ألهاكم، واحد ممكن يقولي أنا ما أنا نسيت، أنا لهيت غصب عني، لا مش داخل في الحديث أو مش داخل في الآية. والآية بتتحدث عن أناس لهوا عمدا بالتكاثر الذي أدى إلى الانشغال عن الآخرة، بدليل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الإيه؟ الجحيم. ألهاكم التكاثر لترون الجحيم، ما بين ذلك جعلها جملة اعتراضية. تاني عشان نركز في الآيات، ألهاكم التكاثر جوابه فين؟ لترون الجحيم. لأن لو تعلمون علم اليقين مش هترون الجحيم، لو تعلمون علم اليقين ساعتها تنجون من عذاب الآخرة، بس لأن التكاثر ألهاكم عن الآخرة فحينئذ سترون الجحيم. عشان كده بنقول إن غالب المتكاثرين في الدنيا يعيشون نعيما دنيويا بس في الآخر جحيما أخرويا لترون الجحيم. يبقى اللهي هنا أو اللهو هنا هو عمد، يعني هو عارف ان الصلاة اتزنت وان معاد الصلاة جه والصلاة قرب يخرج وقتها، ومع ذلك هو مشغول بالكم درس اللي بيديهم او بالتحليل اللي بيعمله او بالكم كشف اللي بيكشف بيه على المرضى، فانشغل عن الاخرة بالتكاثر في الدنيا. ولسه ابن القيم يقول لنا يعني ايه التكاثر، هيقوله دلوقتي. بس يبقى اول فائدة هنا وهي ايه؟ ان ألهاكم بعمد، ألهاكم مع سبق الإصرار والترصد، يعني انت سبت الاخرة متعمدا ليس لك عذر في ذلك. قال واللهو للقلب واللعب للجوارح. كثيرا ما تجد في القرآن أن الله جل يقرن بين اللهو واللعب، اللهو اللعب، إيه الفرق ما بينهم؟ أكيد في فرق. مثلا تسمع وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، يعني في لهو وفي لعب. بعض المفسرين مثلا يقولون اللهو صرف الهم بما لا يحسن أن يصرف به، واللعب طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب الفرح به. بعض المفسرين بيقول إيه؟ بيقول إن لهو عايز يشيل الغم، يصرف الهم والغم بما لا يحسن أن يصرف به. يعني مثلا واحد مغموم يقول لك إيه؟ إما نسمع شوية حمو بيك، خلينا إيه نفرفش، لا الهم حضرتك هيزيد. فهنا يريد صرف الهم والغم بما لا يحسن أن يصرف به. واحد يقول لك إيه ما شغلنا مسرحية نفرج بها عن نفسنا شوية، نضحك شوية. ماشي، ما أنت متصور إن المسرحية دي هتزيل الهم، ده هتزوده، لأن ده هيزود الران والمصايب اللي أنت بتحطها على إيه على قلبك. فلما تيجي اقول لك قوم صلي الفجر تقول لي مش قادر، ما هو من المصايب اللي انت بتعملها. لما اجي اقول لك تعالى صلي في المسجد تقول لي يا عم يعني صلاة البيت وحشة. لما اجي اقول لك طب صلي في البيت تقول لي ما هو انا ما بروح من الشغل بروح مصلي الخمس صلوات مع بعض مش قادر ليه تصلي كل صلاة في وقتها، من المصايب الواحد بيعملها. ولو امتد بنا الحديث شوية هتعرف ان ربنا مش بيحاسب بالحتة، في لا حساب جاري من وإلى، كما سيأتي فيه التنبيهات الطيبة التي سيذكرها ابن القيم. فيبقى هنا الإنسان بيحاول يصرف الهم ده فبيلهو بشيء، هو اللهو بشيء ده مش مأذون له فيه، بل بالعكس هيزود الهم. طب واللعب طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب به، يعني واحد عايز إيه يعني يلعب بقى كده ويدندن وبتاع وكام ده، يقولك إيه ما تيجي نلعب بلاي ستيشن وعلى اللي يشيل، تعال نلعب بلياردو واللي يشيل يقع فين في الأمار، اهو عايز يلعب بس يوم ما يلعب تبقى لعبه مصيب، لا ده الغم بالنسبة له ايه ده مطلوب، لانه هو لو مش هيغتم بالحاجات دي هيقع في المعاصي والمصايب. فبعضهم بيفرق ما بين اللهو واللعب، يقول اللهو عايز يشيل الهم ده فيشيله بحاجة محرمة، عايز يلعب هيخش في دائرة ايضا من المحرمات. طبعا مش بنتكلم عن المباحات، ولا المباحات مأذون فيها. واحد مثلا عايز يعني فك على نفسه شوية حصل له مشكلة بتاع يطلع يتنزه مثلا يغير جو مش عارف يروح يسافر فين مفيش مشكلة خالص. واحد عايز يلعب يروح يلعب شوية كرة القدم مش على قمار مفيش مشكلة فيها. عايز والله يعني يلعب يخش مثلا اي لعبة مع الاولاد بتاع كان بنك الحظ بس بالطريقة العصرية الاسلامية مفيش مشكلة برضو، عشان ما حدش يقولك الظهر ومش الظهر والكلام ده. بنتكلم على ان هو اللهو واللعب المذمومان في القرآن هو ما كان فيه فعل للمعصية، ده تفرقة بعض العلماء. ابن القيم بقى بيقول الفرق ما بينهم ايه، بيقول واللهو للقلب واللعب للجوارح ولهذا يجمع بينهم. ابن القيم لغوي ها عشان ما حدش يقول لك ايه بس الفرق ده ما ذكروش مثلا ابو هلال عسكري في الفروق اللغوية، لا ده ابن القيم ده كلامه لغة، يعني هو لما يقول لان بعض الناس لما يجي حقق كتب ابن القيم يقول لك ايه وهذا رحمه الله سقط من سقطاته فاللغويون اخذوا لا يجوز التعبير من عنده والكلام ده، نقول له لا ده هو اوجد له مسلك لان هو راجل ايه من اهل اللغه. فلما بيجي يقول لك اللهو واللعب قال لك بس اللهو ده في القلب واللعب للجوارح، القلب لما يتلهي يؤمر الجوارح ان هي تلعب، القلب لما يتلهي يؤمر الجوارح ان هي تعمل ايه تلعب. فبالتالي لما القلب يتلهي عن الله عز وجل عما يأمر به ويفرغ من حب الله تبارك وتعالى بالتالي يؤمر الجوارح بايه، اللي يقولك كلمة قل له اربع كلمات وعمك مش عارف عمل معاك موقف ايه قطع ولا تروح له ايه يعني، فيؤمر الجوارح ان هي لا يتصل بعمه ولا يذهب لعمه ويعمل مع ابوه كذا، ويقولك ولو ابويا عمل كذا اللهو فين وأدام في القلب لابد أن يثمر أثرا على الجوارح، الجوارح دي هتعمل إيه هتلعب. خدتوا بالكم الفرق واضح محمود؟ قال واللهو للقلب واللعب للجوارح. بقول والتكاثر تفاعل من الكثرة أي مكاثرة بعضكم لبعض. ألهاكم التكاثر، يعني إيه التكاثر؟ طلب المكاثرة صح، طلب الزيادة. طب هو انا بيبقى عندي مثلا مليون جنيه اقوله يا رب واطلب يبقوا 2 مليون في مشكله؟ هو في كده في مشكله؟ ليه؟ نفسنا ما فيش مشكلة. أمال إيه بقى؟ إيه طلب الزيادة؟ بس الطريق بما لا يلهيك. التكاثر له مادتان أو له معنيان. إما أن أنت بتتكاثر مع فلان فأنت ما يدفعك إلى طلب الزيادة إلا غلا وحقدا وطلبا لارتفاع لفلان، فزميلك اشترى بيت نفسك تشتري بيت وأزيد، فأنتوا الاثنين بتتنافسوا في أمور الدنيا على حساب أمور الآخرة. يبقى التكاثر هنا اثنين، تفاعل في مفاعلة بينك وبين غيرك، وكثير من أمور الدنيا بالصورة دي. لو تأملت هتلاقي كتير جدا من الناس هو بيبص عمل لابنه فرح، أنا لازم أعمل لابني فرح أحسن منه، مش بيبص لأنه إيه، أنا يوم ما ربنا يسر زي ما هو موجود هعمل، وأي نعم هكتئب، بس أنا عينيا مش متعلقة بفلان عمل لابنه إيه، زي ما يكون هو عمله ربنا يسر له، لكن أنا إيه، أنا هعمل اللي على قدي. لا، ده مش داخل في المكافرة. يبقى هنا أول معنى من معاني التكاثر هو طلب التكاثر بينك وبين فلان على وجه ينسي الله والدار الآخرة. ودي تبقى مشكلة، إن فلان بقى مش عارف خد منصب إيه، أنا برضو عايز أكون في المنصب ده وأزيد، فبالتالي ده كل ده بيجي على حساب الإيه، لكن التنافس في أمور الآخرة أمر ممدوح، كما كان يفعل الصحابة. انت بتحفظ قرآن مع فلان، فلان سبقك بجزء عايزك تسبقه بجزئين، فلان ختم عايزك تختم وتاخد انت اجازة، ده امر ممدوح جدا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المعنى الثاني، مفيش مشكلة خالص، بس بالطريق مباح مفيش مشكلة، بس اغلب المكافرة في امور الدنيا تأتي على الاخرة. انا اديك مثال، بص في قطاع الأخوات مثلا، كان زمان بعض المشايخ يقول لك إيه، يعني فتنة ديار الأزياء، كان دار الأزياء أو محلات الأزياء، يعني دلوقتي بقى حدث على المجموعات على الواتس والأزياء بتخش لغاية أوضة النوم كل حاجة، إن هي راحت قعدت في قعدة والقعدة دي راح قلعين الإزدالات، بص اللي ملبوس تحت الإزدالات بقى، وإنت يعني غلبان كأحيان لا بتجيب ماركة ولا حاجة، تأخرك مثلا تجيب حاجات ايه شعبي وزي الفلو بيسقدك وشه ودار، هي بقى ده فجأة عيال الاخت فلان لابسين ماركات التيشيرت ب 500 جنيه وانت جايبه ب 50 جنيه كمان مع الرقف، فرجعت لك تقول لك ايه فلانة ولبس عيالها وجايبة فستان مش عارف ايه، وبص بدأ فيه حضرتك تعمل ايه، شوية بشوية تروح تاخد كارد عشان تسد متطلباتهم. اللي متطلباتهم دي جات منين؟ ان هي بصت لغيرها وبدأت عايزة تكون اعلى ايه منها، وانا شمعنا انا عيالي ما يلبسوش احسن من عيالها، وشمعنا وشمعنا وشمعنا. طب انا بقى لو انا معنا حاطت هدف قدام بحاول انفذه، في اشكالية؟ مفيش اشكالية. تعرف دايما انا كنت اسأل في خطبة الجمعة ان من الامور التي تجعلنا نغرس الحقد في قلوب ابنائنا، نحب نقول لهم ايه، شوف ابن عمك بعمل ازاي، انت متبقاش احسن منه ليه، فبدل ما اقول له يا ابني انا عايزك تبقى كويس وذاكر واجتهد وكذا، خلاص بعلق عينيه على الهدف، لا، حطيت عينيه على فلان والهدف، فيكره فلان ويكره الهدف، واخد بالك ازاي؟ فلو انا قدامي هدف انا عايز انا اطبقه، مفيش مشكله اوصل ايه، حط شوف هتوصل ازاي وتاخد بالاسباب، مفيش مشكله. حطيت يعني دايما كنت بقول للشباب في الجامعه ايه، انت خش هات الدرجه النهائيه في الامتحان، مالكش دعوه بفلان ده بيطلع عليكم الاول، هتكرهه لو حطيته قدام عينيك، هتبقى مشكلة كبيرة جدا. ويبقى بدل ما انت عايز بقى تطلع الاول عشان تفرح وتفرح والدك ووالدتك ويبقى مكان كويس وتطلب بيه يعني نيات صالحة فعلا، لا، انت تحولت ايه، انت عايز تبقى الاول على فلان ده وخلاص، ليه مش مشكلة، مهمة بقى الاول عليه، ان شاء الله حتى فلان ده يحصل له مصيبة ما عرفش يذاكر وما يجيش الامتحان ويغيب ويحصل له ويحصل له. فبقى مبدأ المكافرة او مبدأ ان في تكلف مفاعلة بينك وبين غيرك هيولد افات نفسية ومشاكل كبيرة جدا، بالتالي لترون الجحيم. المعنى الثاني، التكاثر من التكلف، فانا بحاول اتكلف بصرف النظر بقى حطيت قدامي حد ولا لا، انا بقى مع نفسي انا بتكلف ما لا يلزمني اصلا، وبالتالي يترتب من وراء ذلك مشاكل كتيرة جدا. والمتشبه بما لم يعطى كلابس ثوبي ذو، تبقى واخد مثلا عربية لفة من واحد، فواحد يقابلك ايه عربيتي لسه شارية مش عارف ايه، تعرف بقى طلب الايه التفاخر والمباهاة وكذا، ما أنا بتكلف أمور هي لا تلزمني. أنا عايز أعمل ابني فرح أبن بوفيه مفتوح وبتاع، أروح واخد كارد ربوي عشان قدام الناس يبقى إيه؟ بتكلف أمرا لا يلزمني ولم يأمرني الله عز وجل به، ده هيجي على حساب الإيه؟ الآخرة. وصلت الصورة؟ عرفنا كده التكاثر يعني. طبعا أديت محاضرة كاملة في الدرس العام ساعة في وقفات واجبات واجبات مع صورة التكاثر، لأن فعلا الصورة تحتاج إلى كثير تأمل. يقول: وأعرض عن ذكر المتكاثر به إرادة لإطلاقه وعمومه، وأن كل ما يكاثر به العبد غيره سوى طاعة الله ورسوله وما يعود عليه بنفع معاده آخرته فهو داخل في هذا التكاثر. حد فاهم حاجة؟ طبعا كلها فاهمين إن شاء الله تعالى. أحد الله، قول لا إله إلا الله. بص بقول: وأعرض عن ذكر المتكاثر به، يعني ربنا عز وجل ما قالش ألهاكم التكاثر بالمناصب، ما قالش ألهاكم التكاثر بالسيارات، ما قالش ألهاكم التكاثر بالأثاث، ما قالش ألهاكم التكاثر بالكتب، ما قالش ألهاكم التكاثر بالنساء خالص، قال ألهاكم التكاثر. طب بإيه؟ سابك. وده أبلغ، يعني بدل ما يقولك ألهاكم التكاثر بالمناصب بقى الذم بس إن أنا أتنافس على المناصب، لا، هو أطلقها ولم يقيد. ليه بقى؟ عشان عبد المشتاق وهو قاعد بيقرأ القرآن يطبق القرآن على نفسه صح. ألهاكم التكاثر، افتح معكوفتين، افتح قوسين واكتب ما بين القوسين الحاجات اللي بتأخرك عن العمل للآخرة، واكتب فيهم اللي انت عايزه، لاني انا ممكن اكتب فيهم ألهاكم التكاثر للنساء، انت تكتب ما بين القوسين ألهاكم التكاثر بالمناصب. انت نفسك تبقى وزير ومحافظ وهيئات طبعا تعالى قابلني، بس يعني نفسك تبقى في حاجة زي كده. ما هو بص، هي سورة التكاثر في الاصل تأسيس لعقلية النجاة بصرف النظر عن الامكانيات. يعني السورة دي نزلت على الصحابة في مكة، السورة دي نزلت على الصحابة فين؟ انت قول لي بقى الصحابة كان عندهم ايه يتكاثرون به؟ مفيش. ده بلال بيتعذب والآية بتنزل ألهاكم التكاثر، شيء طبيعي يقول ايه؟ ألهاكم التكاثر، انا لا اكل، ده انا اعمل احد احد، يعني ليه؟ مش دي برضو مدعاة للتساؤل؟ ان السورة تكون مكية وحكي على ذلك الاجماع، في حين ان الصحابة لم يكونوا يتكاثرون بشيء. عشان لما بدي مثلا ان نفسه يكون محافظ وهو اصلا لو خب عمره هيبقى محافظ، يعني بمقاييس الدنيا مستحيل. طب ازاي هيبقى جه في قلبه نفسه يبقى محافظ مع انه كل الاسباب معدومة؟ وارد، لان التكاثر في الاصل قلبية بصرف النظر عن الامكانيات المادية. عشان كده كان الصورة بتنزل على الصحابة في مكة وهم بيعذبون ومفيش اصلا يتكاثرون بشيء، بس هي تقول لهم: وإياك أن يرد على قلبك إيراد من مثل ذلك. لأنك ممكن تكون فعلا ما انتش قادر بس قلبك إيه؟ مليان. فيكفي أن ينشغل القلب بهذه الأمور لينسى الدار الآخرة تماما. يعني في ناس مثلا أنت بتقابلهم في الدنيا يعني حالته صعبة جدا، تقول ليه؟ طب ده ليه ما عرفش طريق ربنا؟ ليه ما بيمشيش في طريق ربنا؟ هو انت شايفه هو ما هوش لاقي وكاحيان بس من هنا ايه بيت خلص اصلا. ده لو كان معه لفعل ما لا تتصوره. يبقى انا عايز اقولك اوصل لك صورتي ان التكاثر مش مسائل امكانيات او لا خالص، هي في الاصل ايه؟ تأسيس لقلب الانسان الناجح ان يبتعد عن هذا المرض. فعشان كده بقول لك جمال الآية ألهاكم التكاثر ولم يحددها بشيء. هو قال لك ألهاكم التكاثر وسبك تفكر، عشان انت لو قال الله عز وجل ألهاكم التكاثر بمواصب ممكن ما يكونش بالنسبة لك المنصب يشغلك أصلا، فبالتالي آية ساعتها ايه؟ ملهاش مدلول عليك أصلا. لكن لما سبها مطلقة، انت مشغول بالنساء، حط نساء ما بين قوسين، ألهاكم التكاثر بالنساء عن الآخرة لترون الجحيم، ألهاكم التكاثر بالمناصب بالوجهات بالسيارات بالهواتف. بدلوقتي سهل جدا جدا واحد تسعى يقول يا شيخ انا اخد كارد 10,000 جنيه وخد بالك الفايدة 700 جنيه بس. طب انت عامل حاجة عايز اللي قال نفسي في موبايل، وهاتف جديد. طب انت مش شايل هاتف مثلا؟ يعني الهاتف ده مش من الضروريات، بس لو اعتبرنا ذلك بس ده هاتف اي كلام، ده بيهنك، ده عليه مجموعتين وبيهنك، هو الواتس بقى من الضروريات؟ لا، انا بديك فعلا نماذج حياتية من رحم الحياة نتحدثه، دي حقيقة ان هو فعلا دلوقتي ناس بتستسهل جدا، يعني الهاتف بقى من الضرورات، وبعدين كمان مش اي هاتف بقى، الهاتف بقى له اوبشن وحاجات، يعني 2 كاميرا ومش عارف هارد ولا 64 جي، معني دي برضو متأخرة في اكتر من كده، هم شايفينها من الضروريات. طب والهاتف المعدوم ابو زراير اللي زي مع ابراهيم ده التاني اللي في جيبه؟ لا، ده بقى كحيان وصاحبه يدل على انه فقير، ما ينفعش انا اشيله، الناس هتبصي لي بصه وحشه. انا عايز لما اخش اي مكان اطلع الموبايل كده ناس، وممكن اروح هو سامسونج اروح خبط رنت الايفون عشان لما يرن الناس تفتكر ان هو ايفون، برضه يبقى ايفون مدعاه. فهو الهاكم التكافل المطلقة. انت فكر بقى براحتك، ايه المصيبة اللي مأخرك عن ربنا عز وجل؟ حطها، هي دي جعلتك تتأخر عن الدار الاخرة، فاحذر ان تكون سببا في ان توصلك الى الجحيم. يبقى هنا ده معنى واعرض عن ذكر المتكافر به، عشان كل واحد ممكن يتكافر بشيء يختلف عن الباقي. قال: فالتكاثر في كل شيء من مال او جاه او رياسة او نسوة او حديث او علم، ولا سيما اذا لم يحتج اليه، ولا سيما اذا لم يحتج اليه. والتكاثر في الكتب والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعها وتوليدها. انا مش عارف، انا لو حاولت اركز مع كم سطر دول هنحتاج المحاضرة دي والمحاضرة الجاية فعلا، لان هو بيدي امثله. إن وبعدين السلف ذكروا تحت هذه الآية في تفسير القرطبي وابن الجوزي في زاد المسير أمثلة كثيرة جدا على هذا، سواء المال أو الجاه أو الرياسة أو النسوة. واحد بس راح يتجوز الرابعة عشان يقول لهم حد فيكم متجوز أربعة زيي بس، وإلا هو أصلا مدته منتهية مع التانية، ما بيعملش حاجة أصلا. دي حقيقة والله. تعرف مثلا إيه في الأندلس؟ قرطبة مثلا كانت من أكثر بلاد الإسلام كتبا، وكان حاجة ما ينفعش البيت بتاع الأمير أو صاحب الوجهة أو من الأعيان ده بدون ما يبقى فيه مكتبة محترمة، حتى أنهم إذا أرادوا أن يولوا أحد منصبا من المناصب نظروا إلى مكتبته، عنده مكتبة فخمة والدنيا، بصرف النظر هو قرأ أو ما قرأش، بصرف النظر هو قرأ أو ما قرأش. فيبقى عندي أنا تابع طويلة عريضة بس عشان ايه؟ ما ينفعش ما يكونش عنده كتب. فبقى شراؤه للكتب يدخل في المتكاثر به. طب انت طب انا افهم، انت متجوز اتنين تعمل مكتبة هنا ومكتبة هنا، واردة دي ماشي، ده لو متجوز اتنين وبعدين ده انت طلطها يعني. لكن ان انت مثلا ايه عندك من كل كتاب نسختين ليه؟ يعني انت عندك من كل كتاب نسختين ليه؟ وانت كمان ده انت بخيل وانا في تسليف الكتب، حتى لو حد قال لك هات مثلا كتاب تقول له طب اكتب ورقة، ده كتاب دلوقتي ازهد بضاعة هي بضاعة الكتب يعني. فحتى السلف عدوا من ضمن التكاثر مسألة الكتب. يعني في اثر ذكر ابن عبد البر عن حمزة الكناني قال: خرجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 200 طريق. يعني مثلا حديث نمان أعماله بالنيات مثلا جابوا من 200 طريق أو نحو ذلك. طب ما كان يكفيك إيه؟ طريق واحد، ما هو المتن هو في نهاية إيه؟ واحد. قال: فرأيت ليلة من الليالي يحيى بن معين في المنام، فقلت له: يا أبا زكريا، خرجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 200 طريق. قال: فسكت عني ساعة. البعض يقول لك دلوقتي بقى يجيب لك منامات ويستدل بيها اهو، شفت؟ عشان أسامة الأزهري كان معه حق لأقول ابن القيم ومش عارف وذكر. طب يا حاج، واحنا يعني ده على سبيل الاستئناس ولا الاستناد؟ مش حاجات دي بنستأنس بيها؟ وإلا الآية تكفي. فلما ابن تيمية مثلا يقول لك انا اللي يقعد بعد المغرب يقول لا اله الا الله الحي القيوم مثلا كذا فلها اثر وكذا، رجل ينقل تجربة لا يجعلها شرع. لما ابو هريرة مثلا في بعض الاثار ده لو ثبت حتى هذا الاثر، بس هو فعلا في اثر عن الصحابي هذا المضمون ان هو بيذكر الله عز وجل في اليوم والليلة 12,000 مرة، قال لك بيذكر باسم العزيز؟ يعني مثلا هو بيقعد طول اليوم مثلا 12,000 مرة عزيز عزيز عزيز عزيز او لطيف لطيف لغاية ما يجيه لطف مثلا؟ هل ثبت عن حد من الصحابة يعمل كده؟ بس هي بيقطع كده من كل حاجة، فده منام على سبيل الاستئناس ومعناه صحيح، لأنه هو لما رأى يحيى بن معين وقال له أنا جبت الحديث ده من 200 طريق، قال فسكت عني ساعة ثم قال أخشى أن يدخل هذا تحت ألهاكم التكاثر. قال له أنا شايف إن أنت عملته ده ما هيش يعني حاجة كويسة، ده بالعكس أنا شايف إن أنتوا إيه ممكن يدخل تحت هذه الآية. قيل ليحيى بن معين، ليس مناما، قيل له لماذا لا تسمع بعض الأحاديث الغرائب؟ ودي بتعالج برضه حاجات كتيرة فينا، لأن إحنا يعني ولاد نكتة شوية، أو كما يقال يعني أنت عارف الحاجة اللي هي إيه، قول ما تقول هي تاني عشان أحفظها مثلا. يعني مثلا كنت بقول لي على موضوع الأقارب عقارب والفخ أخ والخال وبال والعم غم والكلام ده يعني، فالعيال عجبهم قوي تنتني أعيدهم لغاية ما هم حفظوا ليه هم. فبيقولوا يحيى بن معين لماذا لا تسمع الأحاديث الغرائب؟ هي أحاديث ضعيف بس إيه؟ وانت برضو تسلينا كده والدنيا تزهزه معاك حاجة من هنا على حاجة من هناك. قال ألهاكم التكاثر، بس قال ده يدخل تحت ألهاكم الإيه؟ التكاثر. توليد المسائل وتفريعها حتى في الشروحات العلمية، يعني في واحد مثلا يشرحك مثلا كتب عقيدة ويجيب لك مسألة من غرائب الغرائب اللي هي حج، ده مسألة دي ده انت ممكن ما حصلتش ولا هتحصل، بس توليد وتفريع لا يناسب المقام ولا الحال ولا يناسب حتى الحضور. وإذا خرجت عن أبواب المسجد ستسبب بلبلة الله بها عليه. لماذا تقال؟ مش ده برضو ممكن يدخل في الدائرة مش أنا بقوله ابن القيم وكثرة المسائل وتفريعها وتوليده. أنا أفهم يفرع المسائل ويولد منها وكذا، لكن لكل مقام حال معين ولكل حديث ولكل حدث حديث، وإلا يخشى أن يدخل ذلك في زمرة ألهاكم التكاثر. يعني لما أجي مثلا أعلم بعض الشباب مثلا 20 مسألة فرعية في أمور مثلا عقيدة أو الفقه عمره في حياته ما يقابلها، وهو قاعد قدام بعرفش يقرأ القرآن أصلا، أنا كده أمين عليه؟ ولا أقول له قوم واتعلم إزاي تقرأ القرآن ويكفيك تعرف تطهير الجنان للقلب وطامي وأكتب وكتيب كده في العقيدة وكتيب في الفقه والحمد لله رب العالمين واحفظ القرآن، مش ده كده أولى له؟ بدل ما ياخد بالك وجنس العمل ايه، تارك جنس العمل حكمه ايه، مين يا ابني جنس ايه الجنس ده ما نعرفوش غير في الحاجات الابيحة جنس ايه، والدنيا تبتدت ايه توليد وتفريعات قد لا تناسب الايه المقام او الحال، ربما يدخل ذلك تحت ألهاكم التكاثر. انت معنا؟ طب الحمد لله رب العالمين. فهنا ابن القيم بيقول الله عز وجل أطلق ولم يقيد، فبالتالي التكاثر في كل شيء من مال أو جاه أو رياسة أو نسوة أو حديث أو علم، ولا سيما إذا لم يحتج إليه. والتكاثر في الكتب والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعها وتوليده، والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره مفعل بينه وبين غيره، وهذا مذموم إلا فيما يقرب إلى الله تعالى. فالتكاثر فيه منافسة في الخيرات ومسابقة إليها. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. يبقى إذن التكاثر المحمود هنا هو في الطاعات، ده لا مذموم في ذلك. يعني ما حدش يقول لك يا عم هو أنت ما بتشبعش، ما بشبعش في أمور الطاعة، ما بنشبعش في أمور الحسنات. يبقى التكاثر الممدوح هو التكاثر في قضايا الطاعات. الفائدة 12 بعنوان تنبيه أو بصائر قيمة، ودي بقى اللي بيكتب تويتات أو منشورات قصيرة، يعني جمل رائعة جدا. أنا لما تصفحت كده لقيتهم واخدين كل البصائر اللي كتبها تحت هذه الفائدة وموجودة بقى في شتى مواقع التواصل. بيقول البصيرة الأولى من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه. شكرا جزاك الله خير، خلصت البصيرة. من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه. هما في مادتان أصليتان توصلان الأخبار إلى القلوب. يعني دلوقتي القلب ده بيعرف إزاي؟ البشا سمع أو البشا شاف. في حاجة ثانية؟ ما سوى ذلك فرعيات، فرعيات الفرعيات كمان. فابن القيم بيقول اللي مش هينتفع بعينه، ودي المادة الأصلية، بالتالي مش هينتفع بإيه؟ بأذنه. وبالتالي هناك كثير من الناس أعضاؤهم قائمة سليمة، لكن المنفعة الحاصلة من وراء هذه الأعضاء مذمومة، وربما تؤدي بهم إلى دخول النار عياذا بالله. حتى تسمع الآيات، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب، العضو موجوده لكن لا يفقهون بها، ولهم أعين، العين قائمة لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يا ابن القيم بيقول إذا كان المادة الأصلية وهي العين أنت لم تنتفع بها، فبالتالي لن تنتفع من الفرعيات كمادة الإيه؟ الأذن. من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه. اثنين، البصيرة الثانية، للعبد ستر أو ستر بينه وبين الله، وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. تاني، للعبد ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس. ولاحظ أن من أسماء الله الستير، يحب على عبده أن يستره سبحانه وتعالى، ودلائل ذلك يعني كثيرة جدا جدا. الله عز وجل يحب الستر سبحانه وتعالى، ومن دلائل ذلك يبقى الواحد قاعد يفكر يعمل معصية، والله عز وجل يعلم تفكير العبد في المعصية، ويعلم همه بالمعصية، ويعلم تدابيره ليفعل المعصية، ويعلم مكره ليحصل المعصية، ويعلم سعيه ليكتسب المعصية، ومع ذلك فالله عز وجل يحلم عليه ولا يخصف به الأرض، ومع ذلك الله عز وجل لا يجعل المعصية لونا ولا رائحة، وإلا ما استطاع أحد أن يسير على وجه الأرض. ومن محبته للستر أن من يستر مسلما جعل الله مكافأته أن يستره الله يوم القيامة. اكتب بقى كتير جدا، الله عز وجل يحب الستر سبحانه وتعالى، وذلك أماراته كثيرة، منها أنه يوم القيامة يستر عباده العاصي، فيضع عليه رب العزة تبارك وتعالى كنفه فيستره ويكرره بذنوبه، أفعلت ذنب كذا وكذا، والعبد يقر ولا ينكر من ذلك شيئا. من محبته لي الستر أن العبد بعد أن يفعل المعصية ويستره الله، لو تاب تاب الله عز وجل عليه. فمسألة أن الله عز وجل يفضح عبدا ما هي سهلة، يعني بقول الكلام ده عشان أوصل لدي، إن كون أن الله عز وجل يسمي نفسه باسم الستير ويكافئ العباد الذين يسترون، فإذا علمت أن الله فضح عبدا ولم يستره فاعلم أنه ليس له عند الله أي شيء حتى أدى ذلك إلى أن يفضحه الله. لما تلاقي في بعض الجرائد كده فلان مسكو في ليلة حمراء مع فلانة، يقينا وانت مغمض مش أول مرة يزني ولا يعمل ليلة حمراء في المعاصي، لا ده دي ممكن يكون 10 سنة 20 سنة 30 سنة، لأنه ليس بسنة الله في الكون أن يفضح العبد لأول وهلة. واضح؟ فابن القيم يقول للعبد ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس، من هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. معنى كده للإنسان لازم أن ينتبه لأن بصر الله عز وجل به قائم، لأن كتير من الأحيين إخواننا إحنا ممكن قدام فلان نتجمل، بس في حال الخلوات والسكنات أنت نسيت أن ربنا شايفك، ونسيت أن ربنا عز وجل مطلع عليك، ونسيت أن ربنا شاهد عليك فتفعل المعاصي. فإذا هتكت الستر الذي بينك وبين الله يهتك الله الستر الذي بينك وبين الناس فيفضح، فاحذر من ذلك. عشان كده دايما اعمل عملية فلترة لأقوالك وأفعالك، في أقوال احنا بنستحي ان احنا نقولها قدام حد، لكن لما بنقعد لوحدنا ممكن ايه نقولها، او لما تقعد معك انت ومراتك مثلا تقعد بقى تفضح في الخلق بقى وتجيب سيرة فلان وتجيب سيرة علان، لربما يهتك الله عز وجل الستر الذي بينه وبينك، وبالتالي الستر الذي بينك وبين الناس. البصيرة الثالثة: للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله إليه. بصيرة الثالثة مرة ثانية: للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه. الألف والسين والتاء تدل على الطلب، أن يسترضي يعني أن يطلب من الله أن يرضى عنه قبل لقائه، ويعمر بيته قبل انتقاله إليه. تخيل الصورة، لو أنت في نظام إيجار مثلا أو شقق، أنت بتسكن الشقة ديت، وصاحب العقار ممكن في أي وقت يقولك امشي، ولو مشيت مش هتاخد أي حاجة من اللي أنت أودعتها في الشقة. تاني النظام، أنت تأجر شقة، أي حاجة تضعها في الشقة ديت وأنت ماشي من الشقة مش هينفع تاخدها معاك، وصاحب الشقة ممكن يمشيك في أي وقت. فهل تظن بعاقل أنه كلما يحصل شيئا يضعه في الشقة، أم لابد أن يترك شيئا خارج الشقة بحيث لو تركها وجد ما يأخذ معه؟ كذلك هذه المسألة، كل حاجة عملتها للدنيا لما صاحب الشقة، ولله مثل أعلى، صاحب كل شيء، خالق كل شيء، ربنا سبحانه وتعالى، عندما يأمر بقبض روحك هتخرج من الشقة مش هتاخد معك أي حاجة أودعتها في الشقة، اللي هي العمل اللي انت عملته للدنيا، والعمل اللي انت عملته الأخير لو كان برا الشقة ده اللي انت خدته معك وانت ماشي. فهو ابن القيم بيقول كده: إذا لم تعمر بيت الآخرة وعملت لبيت الدنيا فقط، ذهبت إلى الآخرة ولا بيت لك. أي إزاي بقى يكون لي بيوت في الآخرة؟ أنا هديكم شوية أمثلة بسرعة، يعني منها مثلا: من بنى لله عز وجل بيتا، أو من بنى لله مسجدا، بنى الله له بيتا في الجنة. هتقول زي محمود: ده أنا بحوش عشان أجيب موتوسيكل بيت، يعني ما فيش. لا، حديث تاني بيقول: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه. اظن ممكن تجيب شكارة اسمنت في اي مسجد بيبني، صعبة دي؟ شكارة اسمنت تعمل كم عش حمامة؟ خمسين مثلا عش. شفت بقى معانا فلوس ولا لا؟ الدنيا قفلت برضو مفيش فلوس. من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. طبعا أقول لكم التجارة مع الله عز وجل تجارة رابحة، يعني أنت مش هتلاقي باب تقول أنا مش هقدر. لا، ربنا يرجع بقى تاني الصفوف المترصة بدل المساجد يعني تلات ارباحها كده في تباعد وكلام ده. في حديث صحاح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه، من سد فرجة في صف رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. يعني في مسافة ما بينه وبينك وما بين اللي جنبك، فانت اتأخرت قفلت المسافة دي، ها، في تراصف في الصفوف، الفرجة اللي انت قفلتها دي رفعك الله عز وجل بها درجة وبنى لها. طبعا برضو الدرجة دي بقى، نعم، فسر كذلك في بعض الأحاديث، والأقرب أن الدرجة أو المنزلة الله عز وجل بها عليه، وإن كان في بعض الأحاديث فعلا هي والدرجة ما بين السماء والإيه والارض، عشان ما حد يقول لك ايه درجه واحده، ما عشان ما انتش عارف الدرجه دي عامله ازاي، فعمل ايه وبنى له بيتا في الجنه، ما بصيتش ان انت عملت ايه عشان تاخد اصلا الكلام ده. اما اديت رجلك قفلت الايه الفرجه اللي موجود. فدي برضو يعني نصيحه، احنا الحمد لله يعني ما بنكدش نشوف كورونا لغير فين، في المسجد، في طابور العيش مفيش كورونا، واللعيبه بيحضنوا بعض وبيبوسوا بعض مفيش كورونا، وبيرفعوا كاس وبيتخانقوا وبيركبوا في بعض عشان يرفعوا كاس مفيش كورونا، وفي الاجتماعات مفيش كورونا، في كورونا فين؟ فلو انت مسؤول عن مسجد حاجه رجع الامور لمجاريها، وربنا كده يحفظنا اجمعين، ما هيش دعوه يعني لا، ولكن برضو ايه يعني حنانيك كده كده مليون واحد كانوا لابسين اربع كمات فوق بعض وهم اللي ماتوا واللي ما يلبس، يعني مش عايزين نخش في الدائرة دي، بس عايز اقول مش عايزين اجيال تطلع، لان سنتين مش شوية وممكن الامر يمتد كمان. انا خيفتي على ذلك ان اجيال تيجي تتصور ان الاصل هو التباعد، دي بس المشكلة، ما عنديش مشكلة في التباعد، بس انا عايز اقول لك ايه، خيفة ان في اجيال تيجي تتعود على ان صورة المسجد فيها التباعد، فبالتالي لو البلاء ده ارتفع ونسأل جل ان يرفعه قريبا يا رب العالمين، والناس حبت تتراص، ناس تيجي تقول لك ايه لا نتباعد، فنبتدي بقى نتخانق عبل هو الاصل ان احنا يبقى جنب بعض ولا احنا نتباعد. انت ممكن دلوقتي تتعجب من هذا الطرح، زي ما هم برضو كانوا بيتعجبوا من 30 سنة لما نقول موضوع الختان للإناث والكلام ده، لغاية ما نزلت لا لختان الإناث لا لختان الإناث، بقى فيه قانون يجرم، بقى فيه كمان مناقشة قانون يزود التجريم في قضية الختان، في أجيال طلعت كتيرة جدا انت مش متصورة، بتقول مع شباب جماعة تعرف بس بتوع الصيدلة والطب والحاجات دي، هو فيه ختان الإناث، بل وينكر على من يقول بيختان الإناث بالصورة المطلوبة، لأن الختان مليون نوع. فبرضو من 35 سنة ما كنا بنقول الكلام ده، كان بعض يقول هو حد ده الختان، الدنيا كلها بتختن بنات. طب ودلوقتي حد فيكم عارف حد بيختن؟ طبعا عارفين بس من تحت لتحت عشان ما نسلموش يعني تسليم ايه. برضو من الامور السهلة جدا في بناء البيوت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دخل السوق، دلوقتي السوق ده ممكن يشبهه سوبر ماركت كبير، ما خلاص الاسواق بتاع زمان دي في الانقراض، يعني دلوقتي اي مول انت داخله اي سوبر ماركت كبير داخله ممكن يشبهه بالسوق، فقال لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يقول لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. مجرد ما تقول الذكر ده تاخد ايه، كتب الله له الف الف حسنة، ادي مليون، ومحى عنه الف الف سيئة، ورفع له الف الف درجة، وبنى له بيتا في الجنة. والحديث حسن الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 6231. برضو مش قادر وانت قاعد كده قول سورة الإخلاص 10 مرات، بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. برضو تصلي الضحى 4 ركعات وتصلي قبل الظهر 4 ركعات، من صلى الضحى 4 وقبل الأولى اللي هي صلاة الظهر 4 بنى الله له بيتا في الجنة، صحيح الجامع برقم 6340. ممكن نشتري بيوت كتير في الآخرة ولا لا؟ وما هي الشراء يعني دفعنا ده يعني سهلة جدا الأعمال دي فضل عز وجل، بس هي القضية ليست قضية صعوبة، هي قضية اعتناء، وأنا معتني بالأمور دي وفي دماغي ولا لا. يعني مسألة زي اللي هي صلى الضحى 4، ممكن كتير منا بيستسهل ويصلي ركعتين، ده لو صلى الضحى. طب لو صليت 4 والسنة القبلية 4، خدت بيت في الايه في الجنة، ما هيش حاجة صعبة، دخلت السوق قلت الذكر ده ما هيش حاجة ايه صعبة. ايضا من الامور مسألة ترك الجدال وترك المراء، ايضا الله عز وجل يبني له بيتا في الجنة. مش عايز اطلع عن دارية الحديث، نرجع تاني. البصيرة الثالثة، للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه، فينبغي له ان يسترضي ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله اليه. ناخذ البصيرة الرابعة وربما نكتفي. يقول إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. تاني، إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. الوقت أهم ولا المال أهم؟ سؤال صعب. أبو مالك شايف إيه؟ الوقت أهم؟ علل. هو اللي يجيب المال؟ لا، المال موجود، الوقت لا يعوض والمال يعوض. كلام من وراء لبنى، أحسنت والله، أنا كنت عايز أوصل لبيه أصلا. كلام نظري في كتب فعلا، دي حقيقة، يعني دي حقيقة. في إحنا كتير جدا، بابجي خير شاهد، واظن غزت بيوتنا كلها لعبه بابجي، عشان يقول الوقت اهم. لا لا لا، احنا بندفع مال عشان يضيع وقتنا، صح ولا وكمان سمعت ان في مراحل معينه في العاب معينه بتشترى عشان يخش على المرحله. وحتى لسه في عائلين قدامي كان الواد بيقول له كده تدي مش عارف رقم الفيس لزميلك، قال له ايوه عشان يلعب لي ويوصل لي مراحل مش عارف اوصل المراحل دي. يعني حاجات فعلا انت بتشوفها ايه وهي مخزيه جدا. اي نعم، بس ده الواقع احنا بقينا عايشين فيه. البعد عن الهرب من هذا الواقع او عدم الدندنه حوله او ان انت تعبي نفسك مش شايفه، مش شايف الانسان يكون كده ناصح امين، ومش شايف زي ما بعض مثلا الناس لما بيطرق لك ايه ما جيبليش سيره الموبايل، لا هو بقى واقع. اما دندنتش حول السلبيات ربما البعض يتجنبها، يبقى انت كده ما انتش عايش الواقع بتاعك ومش عايش الوقت بتاعك. ففعلا هو الوقت اهم. بس انا ممكن اديك صوره تانية اسهل توضح لك المساله. لو انت الان هتموت بس لازم تعمل العمليه دي وتدفع 30,000 جنيه عشان بس تكتر في عمرك، وكل هذا بقدر الله عز وجل، سنتين او ثلاثة او 10 أو 12 سنة تدفع كامل 30,000 جنيه عشان عايز تعيش شوية وقت ايه زيادة. يعني لسه من يوم اسبوعين كان واحد بيقول امرأة دخلت مستشفى في المعادي الليلة كان ب30,000 جنيه، اهلها صرفوا تقريبا 1,000,000 جنيه في 30 ليلة، وبعد كده طلعوها وودوها مستشفى المهندسين 7,000 جنيه في الليلة، قعدت 7 أيام وماتت. قلت سبحان الله، قعدت تحوش 1,000,000 جنيه دول في قد ايه وصرفتهم في قد ايه، وصرفتهم ليه؟ عشان تعيش شوية وقت زيادة. فمما لا ريب فيه ان الوقت اهم من المال، بدليل انك تنفق اموالا طويلة في سبيل ان تعيش وقتا ازيد. طيب ما رأيك لو ان رجل وقف واخذ يرمي المال وبتاع في الشوارع، تعدون هذا سفاهة؟ صح ولا كده سفيه؟ ده بيضيع ماله. فأشد سفاهة من يضيع وقته، لأن الوقت أهم من المال. فابن القيم بيقول إضاعة الوقت أشد من الموت. ليه؟ لأن هتضيع وقتك، يبقى أنت بالتالي أنت بتعطل نفسك عن الشغل مع الله تبارك وتعالى والتجارة مع الله تبارك وتعالى وعن الزاد الذي ترسله إلى الآخرة. لكن الموت هيطاعك عن ايه؟ عن الدنيا واهلها. وربما يكون ده كان ايه؟ ده والله العظيم تعامل الناس ما فيش اصعب منه. ده انت توقف مع واحد ده تتضير يتكلم عليك. في شغالين في شغل مثلا ايه ضرب فيك 40 أسفيه. ومش ده فعلا ده بلاء. ده انت عارف من رحمة الله عز وجل بنا ان جعل 5 صلوات. نفرغ فيها أنفسنا من التعامل مع الناس لنتعامل مع الله عز وجل. تبقى هتعوروا الصلاة هروح أصلي، ترجع ايه هديت شوية كده بص لسه مصلي ومش عايق. بص والله العظيم من رحمة الله عز وجل بين ان 5 صلوات ان ترتبط فيه ومتصل نفسك فيها بالله تبارك وتعالى. وإشكالية تضيع الوقت ده، الوقت حاجتين، اما يكون استثماري او استهلاكي. عشان التجار بقى اللي بيحبوا بلغة التجارة، يعني اما تنفق الوقت استثماريا او استهلاكي. هتستهلك الوقت ده او تستثمر؟ تستهلك الوقت ده تقعد بقى تاكل وتشرب ويعني بتدردش وكذا. استثماري تشتغل بقى ايتين الاية من الاحرف ب10 حسنات الى ما يزيد الله تبارك وتعالى، كده انت بتستثمر الفلوس اللي معاك. طلعت وجبت اكله حلوه لعيال ب 500 600 700 جنيه، ها طلعت 300 جنيه للفقراء، اهو برضو استثماري واستهلاكي. هتقول لي ما انا هنوي فيها نيه حسنه، هرد عليك برضو اقول لك هو انت يعني ما بتطلعش ولا صدقه وكل الفلوس على مراتك وعيالك وعشان تتزني تقول لي بقى مش عارف هي نيه صالحه؟ ايوه نيه صالحه، بس ما يمنعش برضو يكون الفقراء ايه نصيب. فيبقى هنا مسألة ان انا ابص كده على وقت اللي بينفق مني، انفقه في امور استهلاكية ولا استثمارية. كان بعض المشايخ يقول لك ايه، يعني بدل ما تستثمر لولدك استثمر في ولدك. دي برضو من الامور احنا ننتبه لها، ان احنا كتير بنلعب مع عيالنا، تؤجر على ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى. بس فما بالك لو قضيت الوقت مع اولادك في لعب انتاجي. لما بنطلع سلم نقول الله اكبر، نيجي كده نمثل مع بعض كده طلوع السلم ونقول ايه واحنا بنطلع نقول الله اكبر. مره كنت في الجيم مع الشيخ حاتم ربنا يحفظه رب العالمين، فانت عارف هناك عندهم مصطلحات غريبه جدا، عاش عاش، يعني في مصطلحات كده غريبه ايه هم بيستعملوها. فعايشه وحش. ايوه مش عارف الكلام اللي هم بيقولوا ده. فايه وساعات يقول لك ايه 1-2-10 عدات. فقال لي الشيخ قال لي ايه جزاه الله خير يعني، قال لي احنا قول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله مرتين يبقى احنا خلصنا كده العد بتاعنا. بدل ما اقول 1-2-3-4 لا، سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله، نعيدها مرتين بقى خلصنا 10 عدات. انت عارف حتى وانت في الايه، ودي فعلا اللقطه دي ما طلعش غير من الشيخ حاتم ربنا يحفظه ربنا يبارك في عمره. فانت ازاي بقى انت تستغل حتى اوقات اللعب يكون فيها امور انتاجيه، دي القضيه. ولما تفكر وفعلا يعني يبقى فيه صدق، الله عز وجل سيفتح عليك يعني وسائل شتى، بس انت فكر وانوي في ذلك الاخلاص لله تبارك وتعالى. البصيره خامسه نقراها، الدنيا من اولها الى اخرها لا تساوي غم ساعه فكيف بغم العمر، فكيف بغم العمر. يقول الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة. طبعا دي بمقاييس الـ الـ الـ يعني، لكن الله عز وجل في الحديث القدسي النبي صلى الله عليه وسلم يقول، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا لا تساوي عند الله جناحة بعوضة، مش حديث قدسي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه لا تساوي عند الله جناحة بعوضة. طب إذا كانت لا تساوي جناحة بعوضة، يبقى إزاي تسمح فيها أن هي تغمك أو تهمك أو تبقى نكد لك؟ ليه ما تعيشهاش بسعادة؟ السعادة فين؟ أن تعطي للقلب مطلوبه. مطلوبه إيه؟ أن يسكن وأن يأنس بالله تبارك وتعالى. ساعات كتيرة بندور أن نفسي أبقى سعيد، نفسي أبقى كذا، وتقعد تعمل حاجات كتيرة جدا مش هتزود إلا غير إيه؟ حتى تلاقيك بعد ما بتعمل الأمور دي وتضحك كده كتير تقول إيه؟ خير الله ما أجعله خير. أنت خفت إيه؟ تيجي لك مصيبه. ليه يا عم انت اقمع؟ عشان انت كنت بعكس اللي هو فعلا يروح عن نفسه بطاعات بانس بذكر يعطي القلب حياته. بالتالي ما تقوليش بقى لا هم ولا غم ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده. لما ادي نفسي كده 10 دقايق استغفار، بس استغفار بروح واقعد كده مع نفسي مش مع البشر، اهو كده في جزء كده لوحدي في البيت مثلا او في المسجد واستغفر الله عز وجل 10 مرات وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات، وأنصح في هذه الجلسات بعدم الكثرة وبعدم الإطالة. يعني بيش رح نحط تلت ساعة، لا هتنام بلاش، أما 5 دقايق كويسي. أنا ما يهمنيش الكثرة بقدر ما يعنيني الجودة. يعني 5 دقايق وانت مركز كده وعايش فعلا الوضع كده أفضل من نص ساعة نصهم انت نايم، ولما تيجي تقولي أصلي ركعتين الراجل بيصلي بربعين أنا بنام نصه، انا وراه طول الصلاه واقف بهتهز كده، ولا صلي ورا واحد بيصلي بنص ربع بس انا مركز في صلي بنص ربع. ايوه بس الناس بيقول لما نصلي بجزء هيحصل لنا، دول ناس عاشوا وجربوا. انت لما تيجي تجرب مش هتوصل لحاجه لانك ما بتستمرش والامور فيها ترقي. فالشاهد ان الانسان لابد ان يحاول ان يجلب لنفسه السعاده لا ان يجلب لنفسه الغم. ازاي؟ بالوسائل التي يسلكها. في وسيلة هتزود الغم عندك مش هتزيله، في وسيلة هتجلب لإنسان السعادة. يقول فكيف بغم العمر هذا إذا خسر الآخرة. نسأل الله العافية. البصيرة السادسة نقرأها ونعلق عليها المرة القادمة إن قدر الله جل اللقاء والبقاء. يقول محبوب اليوم يعقبه المكروه غدا، ومكروه اليوم يعقبه المحبوب غدا. فكر فيها بقى، يعني إيه محبوب اليوم يعقبه المكروه غدا، ومكروه اليوم يعقبه المحبوب غدا. صلي وسلم على النبي محمد مبعوث رحمة العالمين.